يقول السائل: إذا كان قريب من بيتي مصلى وفيه جماعة والمسجد بعيد، فأيهما أفضل، أصلي في المصلى أم في المسجد؟ إذا كان المصلى معدا مسجدا وعرضه ستكون مسجد فحكم حكم المساجد، وإن كان الناس اتخذوا هذا دون استئذان مالكه أو أذن صاحبه صاحب الأرض أن يصلى فيها إلى أن يضيعها أو يعمرها، فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل وتتحقق فيها الأفضلية والمضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.